بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على آله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قال قائل، احنا في أي فصل الآن؟ في أي باب؟ من غير تمثيل. فإن قال قائل: إن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل ونحن نضعها بين أيديكم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. فقال كما، والكاف للتشبيه هكذا أو للتمثيل، أي والكاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نؤمن بما قال الله سبحانه وتعالى. فأجيب عن هذا الحديث، أي عن الإشكال الوارد في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: نقول، نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين، الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. فالأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك، التعارض في الفهم الإنسان نفسه لا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك، لأن الناس يتفاوتون في الفهم. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما أن هذا لقلة العلم عندك، عرف الآن، وإما لقصور الفهم عندك أنت، وإما للتقصير في البحث والتدبر. ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، وإما لسوء القصد والنية إن كان الرجل أشعريا أو معتزليا أو صاحب هوى، بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض، فتحرم التوفيق كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق هي طريق الراسخين في العلم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يعني إيش؟ لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ ابتغاء الفتنة، لا من أجل أن يتعلموا ويزدادوا علما ويقينا، ولكن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. عرف الآن في ما كيف التصرف مع الآيات المتشابهة، حمل المحكم المتشابه على المحكم ويمرونها ويسهل عليهم فهمها حفظكم الله. فهو الذي يريد الحق لا إشكال عنده، يرد المتشابه إلى المحكم وتحل ويزول الإشكال. أما الذي يريد وما حصل له من الإشكال فإنما هو لقصور علمه ولقصور فهمه، والناس يتفاوتون، وأيضا لقصور لعدم قيامه بالبحث في الأدلة. وأما الذين وقد يكون يحصل الإشكال بسبب ماذا؟ الزيغ، وبسبب التأويل أو المقصد السيء، فيتتبع الآيات المتشابهات والمشكلة لا لقصد الفهم، ولكن لقصد الإشكال ولقصد التعنت ولقصد ماذا؟ إحداث الإشكاليات في النصوص. قال وأما الجواب المفصل فأن نجيب عن كل نص بعينه، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرء بالمرء، ما قال إنكم سترون ربكم مثل القمر، هذا إن ربكم مثل القمر، ولكن قال ترون شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، ما قال إنكم سترون ربكم وهو كالقمر، ما قال هكذا، وإنما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضام في رؤيته ليس تشبيها للمرء بالمرء ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية، أي سترون ربكم كرؤيتكم القمر، كما أنكم قادرون على رؤية القمر سترون رب ستكونون قادرين على رؤية الله عز وجل، فشبه الرؤية القدرة على الرؤية بالقدرة على الرؤية، كما أنكم قادرون على رؤية القمر الآن لا إشكال عندكم في أنه قمر هكذا ولا لا، سترون ربكم كذلك ولا إشكال عندكم في أنه رب في أنه ربكم، فهو شبه الرؤية بالرؤية، والرؤية من أفعالنا نحن مخلوقة، ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه الله بالقمر، عرف الآن، ما قال إنكم سترون ربكم وهو كالقمر، ولكن إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر. فالكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول، داخلة على مصدر مؤول لأن ما مصدرية، وتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر رؤية واضحة، ولهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فزال الإشكال الآن. إذن قوله كما إنكم سترون كما هنا تفيد ماذا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، تشبيه إيش؟ تشبيه إيش؟ الرؤية إيش؟ تشبيه إيش يا أسامة هنا؟ الرؤية بإيش؟ بماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فصل يعني كيف يا أسامة تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء؟ طيب احنا ايش قاعدين نقرأ من اول؟ فصل يا مالك وهو يسمع ايش تركز يجلس زي الناس ايش يعني؟ انه شبه كما انكم قادرون على ان تروا القمر فانكم ستكونون قادرين على رؤية الله، ولم يقصد انكم كما ترون هذا القمر فان الله سيكون في شكل هذا القمر او بهذا أيه. هذا الكلام فهمت الان ايش معنى قوله تشبيه المرء بالمرء لا تشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فهمتها ايش معنى يا سام؟ ايش جدا قال النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقول هذه صورة هذا ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة، والقائل إن الله خلق آدم على صورته هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق، والجواب المجمل أن نقول لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه قد يقول كيف رب العالمين يقول ليس كمثله شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش إن الله خلق آدم على صورته، فكيف الجمع؟ قال فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم يتيسر لك فقل آمنا به كل من عند ربنا، هذه رجع إلى أين؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شاء، وما الذين عملوا فيقول آمنا به كل، فنحن إيش موجبنا أمام هذه؟ نرد المتشابه إلى المحكم، الآن قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترأى ماذا خلق الله آدم على صورته، إيش هو ولا الأخرى متشابه هكذا ولا لا؟ وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء محكم، فإذا أشكل علينا الجمع نرد المتشابه إلى المحكم، وكل من عند ربنا والله ليس كمثله شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده بهذا نمرها كما جاءت. قال وعقيدتنا أن الله لا مثيل له، وبهذا التسليم وبهذا تسلم أمام الله عز وجل، هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل حق ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأنه كله خبر وليس حكما في كي ينسخ. فأقول هذا نفي للمماثلة وهذا إثبات للصورة، فقل إن الله ليس كمثله شيء وإن الله خلق آدم على صورته، يعني فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله والكل حق نؤمن به ونقول كل من عند ربنا ونسكت، وهذا هو غاية ما نستطيع. عرف الآن؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ خلق الله آدم على صورته والله ليس كمثله شيء، نؤمن بها كما جاءت، كل من عند الله ثم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض بعضها بعضا، وإن عجزت عقولنا عن الإدراك لكن ما عندنا مسألة التسليم والإيمان بما أشكل علينا. نعم. وأما الجواب المفصل فنقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول هو رسول الله الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي طيب والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة إيش؟ القمر، على صورة القمر. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلوا الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر؟ لا، من كل وجه. فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه، وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار، وإن قلت بالثاني زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال أنا لا أفهم إلا أنه مماثل، قلنا هناك جواب آخر، وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فقوله على صورته مثل قول عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي، ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه، بل المراد الروح التي خلق الله عز وجل، أي خلق ونفخت فيه من روحي، أي من روح من الأرواح التي عندي وخلقتها واصطفيتها واختصصتها. لكن إضافة إلى الله بخصوصها من باب التشريف كما نقول عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي، لكننا لو قلنا محمد عبد الله فهذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. طيب في إشكال؟ إيش الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة؟ إن العبودية لجميع فيها عبودية لجميع العباد تشمل البر والفاجر. أيوة. وهناك عبودية خاصة مثل عبودية المسلمين وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن إبليس عبده والجن والشياطين والكفار، لكن هذه عبودية عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فقوله خلق آدم على صورته يعني وين وصلنا؟ طيب يعني صورة من الصورة التي خلقها الله وصورها، وهذا أحد التأويلات التي رفضها الإمام أحمد، رفضها، تعلمون هذا ولا لا؟ وبدعوا من قالها، بس الشيخ ابن عثيمين وجد حلا يعني، وإلا القول أن لأنه تفسير هذا الحديث ذهبوا فيه مذاهب كثيرة، منهم من قال خلق الله على صورته أي على صورة المضروب، ومنهم من قال فإن الله خلق آدم مخلوق على صورة هذا المضروب أو هذا المضروب على صورة آدم. طيب ومنهم من قال على صورة من الصورة التي خلقها عنده، وهذا أحدها، وكل هذه رفضها الإمام أحمد وقال الضمير يعود على الله، ومن قال غير ذلك فهو جهمي. هنا قالوا الهاء عايده على آدم نفسه على صورة آدم. قال جهمية. من إيش نقول شيخ؟ المذهب الإمام أحمد، لكن إيش؟ نرجع إلى قوله ليس كمثله شيء، نرد المتشابه إلى المحكم. الله عليك. من قول الأول؟ أيوه هو الصحيح. هو مذهب السلف. هو مذهب السلف الصحيح الذي عليه الإمام أحمد ورجح شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع ما خالف فيه إلا ابن خزيمة والشيخ الألباني من المعاصرين والشيخ ربيع حفظه الله. يعني ما أحب هذا الكلام ينقل. عرف الآن بالنسبة للسلف ما خالف فيه إلا فيما أعلم إلا ابن خزيمة والشيخ الألباني والشيخ ربيع يقولون الضمير لا يعود على الله عز وجل. تمام؟ والشيخ ربيع يقول هذا تشبيه أمامي، يقول لي أنا أيش الضمير يعود على الله، لكن نحن مع الإجماع. وشيخ الإسلام تيمية يرى أن كلام ابن خزيمة ليس خارما للإجماع، فيرى أن المسألة فيها إجماع وأن الضمير يعود على الله عز وجل. ونحن إذا لم نستطع نتصور نقول إيش آمنا به كل من ربنا، فالضمير عائد على آدم والله ليس كمثله شيء والحديث نمره كما جاء. طيب هذا أين وصلنا؟ قال يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والمصور آدم. إذن فآدم على صورة الله، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصور، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حسا، ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنا. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي. ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول له نظير، كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، لأن هذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه. وهذا مذهب ابن خزيمة الذي إيش ذهب إليه المصنف، هو مذهب ابن خزيمة في كتاب التوحيد. مردود عند الإمام أحمد وعند شيخ الإسلام تيمية وجماهير أهل العلم، مردود. ولذلك ما بدع شيخ الإسلام، رأوا أنها من اجتهاداته. ولذلك يقول إيش الإمام الذهبي في ترجمة الخزيمة، قال رحمه الله قال وله كتاب التوحيد مجلد كبير وقد رد حديث الصورة وكذا، ثم قال ولا نتأول. والصحيح يعني الإمام الذهبي رجح مذهب السلف أن الضمير عائد على الله عز وجل وليس كما يقول ابن خزيمة. وافق الشيخ ابن عثيمين في هذا، في لأن ابن عثيمين له كما قال الآن ثلاثة: الإمرار والتسليم، رد المحكم المتشابه إلى المحكم، القول الثاني تمره كما هو، الثالث القول بهذا وهو مذهب ابن خزيمة، وقد ردوه أهل العلم ولم يقبلوه منه، لكن ما بدعوه لأنه عالم مجتهد وأراد. قال وناقة بيت الله وناقة الله وعبد الله، لأن هذا الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه هو منفصل بائن عنه، فهو من المخلوقات، فحينئذ يزول الإشكال كما قلنا. هذا مذهب ابن خزيمة رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم. ولكن إذا قال لقائل، إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا المعنى الأول أسلم. إذن رجع ابن عثيمين إلى أين؟ إلى القول بأنك تمر الحديث كما جاء والآية ولا تعارض وتسلم. عرف الآن؟ نعم. ولكن نعم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا، يعني من باب أنه إيش تشبيه، أنكم تدخلون الجنة على كصورة القمر، لن يشبهه من كل وجه، ولكن في الوضاءة وفي النور وفي كذا. نعم. وإمكانا في العقل، فالواجب حمل الكلام عليه، ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى من كل وجه، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. رجع الشيخ ابن عثيمين إلى رجح مذهب السلف. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. عرف الآن الراجح في إثبات الصورة إيشي؟ أنه على صورة الله عز وجل، على صورة الضمير عائد على الله، فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الله عز وجل، ولا يلزم من هذا التشبيه أو المماثلة أبدا، ونحمل الحديث على ظاهره ونسلم. مسألة. قال رحمه الله تعالى: نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى، أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ نقول بالتمثيل أولى. أولا ذلك لوجوه: أولا لأن القرآن عبر به ليس كمثله شيء، طيب يعني لا تقول لا يشبهه شيء، ليس كشبهه شيء، عبر بألفاظ القرآن اتباعا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فنقول إيش؟ ليس كمثله شيء. فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل، وهكذا في كل مكان، فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. ثانيا، أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة. إذن لماذا نرجح القول بالتمثيل؟ لأنه موافق لألفاظ القرآن، جاء القرآن به. ثانيا، أن التشبيه استخدمه إيش؟ أهل البدع يرمون بأهل السنة أنه مشبهة، يعني استخدموه في من يثبت الصفات فقالوا مشبه. فأنا لما أقر الله سبحانه سميع بصير عزيز على ما يرك بجلاله أثبت هذه الصفات حقيقة يسمونها إيش؟ مشبهة. طيب، فما دام أن أهل البدع يستخدمونه لمن يثبت الصفات حقيقة وهم أهل السنة، نجتنب استخدام إيش؟ هذا اللفظ. فإذا قلنا من غير تشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول لهم من غير إثبات صفات، عرف الآن؟ فنجتنب هذا حتى لا نوافقه على ما في قرارة نفسه من أن مقصوده من غير تمثيل ولا تشبيه، من غير تشبيه يقول إذن من غير إثبات صفات، فهم إذن ليسوا مشبهة، فصار معنى التشبيه عندهم يوهم معنى فاسدا، فلهذا كان العدول عنه أولى إلى التمثيل. ثالثا، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما، يعني مثلا الوجود، سيأتي مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن، وجود الخالق لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، ووجود المخلوق سبقه عدم ويلحقه الفناء. وكذلك السمع فيه اشتراك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع مشترك. فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا إشكال، وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. فإن قلت ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ فالجواب: الفرق بينهما من وجهين. الأول، أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول يد فلان مثل إيش؟ يد فلان. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول كيفية يد فلان كذا وكذا، عرف الآن؟ كيفية اليد كذا وكذا، ما تقول كيفيتها ككيفية يد فلان، لا، لكن التمثيل إيش؟ يلزم منه الاقتران والتشابه، تقول يد فلان مثل يد فلان، لكن الكيفية ما تستطيع إيش أن تقرنها، تقول كيفية يد فلان مثل كيفية يد فلان، لا. وعلى هذا نقول كل ممثل مكيف ولا عكس. الثاني، أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في ذلك وفي العدد، كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. إذن ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ ها ما ركزت؟ ما إلا ركزت. ها عندك التمثيل يقتضي وجود قرين ومشابه لهذا الشيء نفسه. فتقول يد مثل شيء أو يد فلان مثل يد فلان. أما التكييف فلا يقتضي أنك تجيب له مثل. تقول إيه يد فلان كذا وكذا تصفها تكيفها. الوجه الثاني أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في ذلك وفي العدد، هكذا ولا لا؟ هذه تحتاج. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، يعني إيش؟ سبع سماوات متشابهة وفي العدد متشابهة، عرف الآن؟ أما في الكيفية ما تقول إيش؟ خلق طيب لما تقول السماء كيفيتها كذا وكذا ما يتدخل، لما تتكلم عن صفتها وعن هيئتها فقط، أما عددها ما يتدخل، لكن التمثيل يصلح على الصفة وعلى العدد. خلق الله سبع سماوات هكذا ولا لا؟ ومن الأرض مثلهن في الكيفية في الصفة وفي العدد. إلى هنا.